بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد ما زلنا في الدرس العاشر بالتعليق على الدروس المهمة وهو المعنون له بسنن الصلاة، تقدم الاستفتاح وقبض اليدين ورفعهما وما زاد عن التسبيح في الركوع والسجود وما زاد عن رب اغفر لي وجعل الرأس حيال ظهري في الركوع. ومعنا في هذا السنة السابعة يقول: مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود، بحيث أن الإنسان إذا سجد يتجافى. وذلك أيضا سبق هذا وسبق أيضا معنى العاشر التورك والتشهد الأخير مع نصب اليمنى. تقدم أن الصلاة فيها جلوسان: افتراش وتورك. الافتراش يكون في التشهد الأول ويكون بين السجدتين. ومعنى الافتراش هو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا الافتراش في التشهد الأول، في التشهد الأول أو على الصحيح إذا كان التشهد الأخير والصلاة ركعتان مثل الفجر والسنة وكذلك تحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك. وأما التورك الذي معنا اليوم فالتورك في التشهد الأخير مع النصب اليمنى. التورك يكون في التشهد الأخير، ومعنى التورك هو أن يخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى، يخرج رجله اليسرى عن يمينه وينصب اليمنى ويجعل إليته على الأرض، ويجعل إليته على الأرض. هذا التورك وهذا الافتراش هما من سنن الصلاة، من سنن الصلاة الفعلية، من سنن الصلاة الفعلية. ومن ذلك أيضا الصلاة والتبريك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. المصنف رحمه الله يرى أن التشهد الأول يسن فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف العلماء في ذلك، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الأدلة فله وجه، ومن اقتصر على التشهد الأول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا هذا له وجه. لكن المصنف هنا يرى أن الصلاة والتبريك كالصلاة والتبريك في التشهد الأخير يكون أيضا في التشهد الأول، في التشهد الأول كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فحينما تنتهي من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، مثل التشهد الأخير. وهذا عند بعضهم كما هنا سنة، وعند بعضهم أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأول فله وجه، خصوصا إذا مثلا انتهى المأموم من التشهد قبل أن ينتهي الإمام فيكون ثمة فسحة، فعليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بذلك. ومن السنن أيضا في الصلاة التشهد في الدعاء في التشهد الأخير، وهذا كما سبق لنا في الصحيحين: ثم ليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا موطن إجابة، ولهذا نقول الدعاء بعد التشهد الأخير يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه عليه الصلاة والسلام على إبراهيم، بعد ذلك نقول الدعاء على نوعين: دعاء مقيد ودعاء مطلق. أما الدعاء المقيد فهو مثل ما سبق، الاستعاذة بالله من أربع، وكذلك مثل حديث علي في صحيح مسلم كان آخر ما يقول قبل السلام: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من نقمتك، عفوا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت. فهذا من الأدعية المقيدة. وثمة أدعية مطلقة يدعو بما شاء في صلاته، وهذا الموطن كما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية أنه موطن إجابة الدعاء، موطن إجابة الدعاء، لأن الإنسان يدعو وهو في صلب العبادة، والدعاء في صلب العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. ولهذا تجد مثلا السر في الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والدعاء بعد رمي الجمرة الثانية ثم الثالثة وينصرف، لأنه في الأولى ما زال في عبادة، والثانية كذلك، والثالثة انتهت العبادة، انتهت العبادة. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء قبل السلام، إن كان إماما فهو يأتي بالوارد لأجل ألا يعني يحرج أو يحرج المأمومين فيزيد في الإطالة، وإن كان الإنسان منفردا أو مأموما والإمام قد أطال فينبغي ألا يسكت الإنسان فيدعو بما شاء. وهذا موطن عظيم من مواطن الإجابة، نص عليه عليه الصلاة والسلام: ثم ليدعو الله ليسأل الله ما شاء، ثم ليسأل الله ما شاء. ولهذا على الصحيح من قول العلماء أنه يدعو الله بما شاء من ملاذ الدنيا وملاذ الآخرة، لا يقتصر على أمور الآخرة فقط بل حتى أمور الدنيا. فلو قال: اللهم أن يسألك زوجة حسناء ومركبا هنيئا وبيتا واسعا وصديقا ومالا وغير ذلك، له ذلك حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. المقصود أن الدعاء قبل السلام على نوعين: مقيد ومطلق، مقيد ومطلق. ثم أيضا من، وسبق الكلام على ذلك والفوارق بين التشهد الأول والأخير من تقريبا من ستة أوجه، لكن هنا أتى بالسنن وهو وقد سبق ذكرها لكن نشير إليه إشارة. كذلك أيضا من السنن الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، الجهر في الصلاة من سنن الصلاة. ولهذا قال العلماء: لو أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته، بنى على قراءته. فالجهر بالقراءة في صلاة الفجر سنة، والجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب ومن صلاة العشاء سنة. فلو أن يعني مثلا إنسان نسي ولم يجهر فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. وبعض العلماء استحب أنه إذا أسر في جهر أو جهر في سر أن يسجد للسهو، لكن إذا كان المسر إماما وأسر بالفاتحة فينبغي له أن يرفع صوته ويجهر من أول الفاتحة ليسمع المأمومين قراءة الفاتحة، يسمع المأمومين قراءة الفاتحة. وعلى كل، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين أو في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أو الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، فالجهر في ذلك سنة، الجهر في ذلك سنة. وكذلك مثله الإسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، كذلك هذا كله سنة، فالجهر في مواطن الجهر سنة، والإسرار في مواطن الإسرار سنة، والغالب أن الجهرية تكون ليلية والإسرارية تكون نهارية، وقد ينعكس الوضع كما في صلاة الجمعة مثلا والاستسقاء والكسوف فهي نهارية ومع ذلك يجهر بها فالجهر في مواطنه سنة والإسرار في مواطنه سنة، وإن أسر في موطن جهر أو جهر في موطن سر بنى على قراءته. فمثلا لو كان في صلاة المغرب ثم نسي وقرأ فيما بينه وبين نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تذكر يرفع صوته ويقول إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا. وإن جهر في سر مثلا في صلاة الظهر كبر ورفع صوته قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر أنه في صلاة الظهر خفت صوته وبنى على قراءته، فلا يلزمه أن يعيد القراءة القراءة. فالجهر سنة والإسرار سنة. ولهذا قالوا إلا أن إلا إذا يعني احتاج إلى جهر للتعليم في بعض المواطن مثل الاستفتاح ومثل البسملة ومثل الاستعاذة فله ذلك. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه كما روى الإمام مالك بسند صحيح يقول الصنابحي كاد أن يمس ثوبي ثوبه وهو يقرأ، سمعته يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الآية للإنسان أن يقرأ بها في الركعة الثالثة بينه وبين نفسه في بعض الأحيان، لأن سنة أبي بكر سنة مأمور باتباعه، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، إن يقتدوا بأبي بكر وأن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن هذه إما أن تكون دعوة يعني دعاء يدعو به الإنسان أو أن تكون قراءة قراءة. المقصود أن من سنن الصلاة الجهر في مواطنه والإسرار في مواطنه. ثم الأخيرة في هذه السنن قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، يعني مثلا في صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الفجر صلاة السر أو صلاة الجهر، لو أن إنسانا اقتصر على الفاتحة فقط صحت صلاته، فلو قال مثلا ولا الضالين ثم ركع فصلاته صحيحة بإجماع أهل العلم. وأما ما زاد على الفاتحة فجمهور أهل العلم على أنه سنة وقيل بوجوبه، ولكن القول الأقرب أنه سنة، فما زاد على الفاتحة من قراءة سورة أو قراءة آية في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية فإن ذلك من سنن الصلاة ولهذا قالوا في الفاتحة تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، فلو قرأ القرآن كله في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما صحت صلاته، ولو قرأ الفاتحة ولم يقرأ غيرها صحت صلاته، إذن تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها طبعا الإمام باز رحمه الله في الدروس المهمة المتن مختصر جدا، فلهذا لم يستوعب جميع السنن، وإلا سنن الصلاة قرابة 70 سنة قولية وقرابة 70 سنة فعلية، وبعض موصلها أيضا إلى 200 سنة. وعلى كل هما يعني السنن ينبغي الإنسان يحرص على العمل بها كما سبق لنا يعني آثارها وفوائدها وثمارها، فعلى الإنسان يقرأ السنن في مواطنه ككتب الفقه، وكذلك صفة الصلاة للألباني فقد استوعب كثيرا أو استوعب الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، وكذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد ذكر أيضا المذهب في الروض وحاشيته عددا كثيرا من سنن الصلاة، فما صح أنه سنة فينبغي الإنسان أن يأتي به ولا يتهاون به، فالسنن كثيرة جدا تزيد بالحسنات وترفع الدرجات وتكفر السيئات، ولا يعلم الإنسان متى يقبل من صلاته. سبق لنا أن ذكرنا لكم حكاية جميلة ذكرها الذهبي في تذكرة الحفاظ، يقول بعض العلماء رؤية في المنام بعد موته، فقيل له ما فعل الله به؟ قال غفر الله لي برفع اليدين في الصلاة، برفع اليدين في الصلاة. هذه يقول الشافعي زينة الصلاة وجمال الصلاة رفع اليدين، فالإنسان لا يستحقر سنة أن يعملها. وأيضا من فوائده أن تجبر ما نقص وما حصل من سهو وتقصير. وبهذا انتهى الدرس العاشر، وسيأتي إن شاء الله الدرس الحادي عشر. وفق الله الجميع من نافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.